الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: كيف نجمع بين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نهى فيه عن سب الأموات فقال لا تسبوا الأموات، وبين حديث الجنازة المعروف فأثنوا عليها شرا؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أنه ليس ثمة تعارض حقيقي بين الأدلة الشرعية الصحيحة، وإنما قد يثور في ذهن الناظر في الدليل شيء من التعارض، فحينئذ نسمي هذا التعارض الذي ثار في ذهن الناظر والمجتهد تعارض ظاهري نسبي عرضي. أما قولنا ظاهري يعني أنه في ذات الأمر وحقيقته ليس هناك تعارض، وإنما التعارض في الظاهر فقط، أي فيما يراه المجتهد. وأما قولنا نسبي يعني أنه يعتبر من الأمور المتعارضة عند هذا المجتهد، إلا أنه من الأمور الظاهرة الواضحة عند المجتهد الآخر، فهو تعارض بالنسبة إلى هذا المجتهد فقط، لكنه ليس تعارضا عاما لكل المجتهدين. فليس هناك دليلان متعارضان لا يستطيع أحد من علماء الأمة أن يفك التعارض فيها، وإنما التعارض يكون نسبيا بالنظر إلى بعض المجتهدين دون غيرهم. وأما قولنا عرضي فنعني به أنه يعرض ويزول بالتعلم، وهذا دليل على أنه ليس تعارضا ذاتيا، لأنه لو كان تعارضا ذاتيا بين الأدلة لما زال مطلقا، لكنه يعرض في ذهن المجتهد عروضا، وبعد التعلم وسؤال أهل العلم وكشف الشبهة وإزالة الإشكال يزول هذا الذي عرض في ذهنه. فإذن هو تعارض ظاهري نسبي عرضي. ومما يفرع على هذه القاعدة ما ذكره السائل وفقه الله من كيفية الجمع بين حديثين ظاهرهما التعارض. ففي صحيح الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. فهنا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الأموات، بينما نجد حديثا آخر وهو في الصحيح أيضا أن جنازة مرت على الناس والنبي صلى الله عليه وسلم معهم فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقالوا وجبت. ولم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم عن ثناء الشر، مع أن ثناء الشر ظاهره أنه سب لهذا الميت، فكيف حديث ينهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الميت وحديث يقر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من سب الأموات؟ هذا هو الإشكال. والجواب عن ذلك أن نقول: لقد اختلفت أنظار أهل العلم رحمهم الله تعالى في وجه الجمع وإزالة الإشكال بين هذه الأحاديث، وأقرب الأقوال عندي إن شاء الله تعالى أن نجمع بينهما بقاعدة العموم والخصوص. فأما قاعدة العموم فأما قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فهو نهي عام يدخل فيه سب الأموات بعد موتهم مباشرة، ويدخل فيه سب الأموات بعد تغسيلهم وتكفينهم، ويدخل فيه سب الأموات بعد الصلاة عليهم، ويدخل فيه سب الأموات في حال مرور الجنازة على المسلمين، ويدخل فيه سب الأموات بعد الدفن، ويدخل فيه سب الأموات فيما بعد الدفن من الأزمنة. فكل هذه الأحوال والأوقات ينهى فيها عن سب الميت، لأن قوله لا تسبوا هذا عام ومطلق في جميع الأحوال والأوقات. وأما قوله فأثنوا عليها شرا هذا دليل خاص، فيجوز إذا مرت الجنازة وأثنى الناس عليها خيرا إذا كانت من أهل الخير في الدنيا أثنوا عليها شرا إذا كانت من أهل الشر في الدنيا، فهذه الحالة مخصوصة من النهي عن سب الأموات. فإذا مرت جنازة رجل كان معروفا بالشر في الدنيا وبالمعاصي والذنوب ثم أثنى الناس عليها شرا في هذه الحالة، فإنه لا حرج عليهم، لأن الدليل الذي ينهى عن سب الأموات عام مخصوص بهذه الحالة. فأولات والمتقرر عند العلماء أن العام يبنى على الخاص، لأنه لا تعارض بين عام وخاص، ولكن لا يجوز أن يستمر ثناء الشر بعد الدفن على هذا الرجل، وإنما الواجب السكوت عنه، لأن الدليل إنما أجاز الثناء على من كان معروفا بالشر بما كان معروفا به حال مرور الجنازة على المسلمين فقط. فإذا النهي عن سب الأموات نهي عام، يخص منه ذكر حال الميت في الدنيا من خير أو شر حال مرور الجنازة، ولا تعارض بين عام وخاص، ولله الحمد والمنة. ومن أهل العلم من جمع جمعا آخر، وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات، أن الألف واللام الداخلة على الأموات ليست هي الاستغراقية، وإنما هي آل العهدية، يعني لا تسبوا الأموات من أهل الإسلام. وأما قوله فأثنوا عليها شرا، إنما هي في جنازة المنافقين، أو في جنازة أحد من اليهود، أو في جنازة أحد من الكفرة، فأثنى الناس عليها شرا فقالوا وجبت. فإذا يحمل النهي عن سب الأموات على أموات المسلمين الذين لم يظهر عليهم نفاق في حياتهم، ولا ردة، ولا ما يوجب الثناء عليهم بالشر. ويحمل قوله فأثنوا عليها شرا على تلك الجنازة التي عرف صاحبها بالنفاق، أو عرف بارتكابه لما يوجب ردته عن دينه. وعلى كل حال فليس هناك تعارض بين الدليلين، ولله الحمد والمنة، إلا أن نفسي تطمئن إلى الجمع الأول أكثر من اطمئنانها للجمع الثاني، وإن كان له وجه من النظر، لكن الأول كأنه الأقرب، وهو الجمع بينهما بقاعدة العموم والخصوص، والله أعلم.